إذا كان ذهاب المرأة إلى الحمام جائز فماذا يجب عليها ستره؟ الواجب عليها ستر عورتها وأن يجزئ أن تكون بين سنيلة وماذا يعني وسروال مغطي إلى القدمين أو إلى الكعبين كما أنها عند أقاربها ومحارمها، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. برضو شرح كلمة التنافس